فهو دخل الأسماء جوه نص حديث النبي، فأنت ظنيت إن كل ده إيه؟ كلام النبي. بساطة إيه؟ وهذا الكلام كما جاء في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني رحمه الله. أما الراوي الثاني هو عبد الملك الصنعاني، وهو عندهم مما لا يجوز الاحتجاج بروايته لأنه ينفرد بالموضوعات، يعني يجيب أحاديث موضوعة الناس هي اللي مألفها مش النبي اللي قالها. ده مين ده؟ ده الراوي الثاني اللي جاب أسماء الله الحسنى الثاني، والأسماء الثانية دي أنتم ما تعرفهاش كلها، لأن أشهرهم مين؟ رواية الوليد بن مسلم. ليه؟ لأن هو أول واحد بدأ بيها. وهذا الكلام كما جاء عن عبد الملك الصنعاني جاء في الكاشف للذهب. أما الراوي الثالث فهو عبد العزيز بن الحسين بن الترجمان، وهو ضعيف ذاهب الحديث كما ذكر عنه ذلك الإمام مسلم في كتابه الضعفاء والمتروكين. مفهوم؟ هؤلاء الثلاثة اجتهدوا فجمع كل منهم قرابة 99 اسما، لم أقل 99، ده حوالي 99، يعني 99 اللي انتوا عارفينها المشهورة دي لو عدتهم هتلاقوا 98 مش هتلاقوا 99، لأنه أدرك اسم الله من ضمن هذه الأسماء. والنبي قال في الحديث إن لله، يبقى بالإضافة إلى اسم الإيه؟ الجلال. فهؤلاء الثلاثة اجتهدوا فجمع كل منهم قرابة 99 اسما، ثم فسر بها حديث أبي هريرة الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العدد. إذن لم يكن هذا من كلام النبي، إنما اجتهاد من بعض الرواة، وعرفنا قول علماء الجرح والتعديل فيهم. لينا بقى وقفة الجمعة الجاية إن شاء الله عن ما جمعه الوليد بن مسلم، وهو الذي اشتهر منذ أكثر من 1000 سنة لحد دلوقتي الرواية اللي بين إيدينا، عشان نعرف إيه القصة من بدايتها لحد ما نوصل للأسماء الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.